ودلوقتي جه معكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. وعلى هندسة الهواء وسام محمد، وساعد في الإخراج سوا حسن، ومخرجة الهواء فاطمة حسن. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، متابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. ما فيش حد يقدر ينكر الدور المؤثر والفاعل للفنون والمصادر الثقافية والمعرفية في المجتمع. تأثيرها بالتأكيد في بناء العقل وتشكيل الوعي. الوعي اللي احنا بنعتبره في هذه المرحلة من تاريخ الوطن هو القضية الرئيسية اللي يجب أن نتحدث فيها دائما، ونستضيف من أجلها شخصيات لكي نؤكد للشباب أن الكثير مما يتلقونه من معلومات قد تكون مغرضة أو شائعات تؤثر في الوجدان وفي العقل، بتأثر بالتأكيد على أوضاع مجتمعاتهم. وشبابنا المصري في أشد الحاجة إلى هذا الوعي وهذا الاهتمام. علشان كده بنقول دائما أن القوة الناعمة مهمة جدا، وأن الوعي والثقافة والفنون من أهم مصادر القوة الناعمة. بس لو أحسننا استغلالها رسالة، لو اتكلمنا فيها بشكل واضح ووصلناها لشبابنا بشكل محدد، بالتأكيد هتسهم في تعميق وعي الإنسان وإدراكه. القوة الناعمة هي من أهم عناصر القوة الشاملة للدولة المصرية ولأي دولة في العالم. ودائما هذه القوة تستخدم، ويمكن كلنا نتذكر فترة الستينيات لما كان المسرح في مصر مزدهر، لما كان الفن في مصر مزدهر، لما كانت السينما في مصر مزدهر، لما كان الغنى والطرب، لما كانت الثقافة والفنون تتسيد الساحة. شفنا قد إيه الفيلم المصري وصل اللهجة المصرية لكل أنحاء العالم العربي. كنت تسمع التونسي يتكلم باللهجة المصرية، المغربي، الخليجي، العراقي، السوري، الليبي. وبالتالي أصبحت القوة الناعمة مؤثرة في كل أنحاء العالم العربي. علشان كده دايما بنقول احنا في حاجة لتفعيل دورنا في مسائل الثقافة والفنون على وجه العموم. خلال السنوات العشر الماضية يعني كان في اهتمام بالشباب. الاهتمام بالشباب ده يمكن بدأ بشكل أكبر انطلاقا من عام 2016، وحضراتكم أكيد سادة المستمعين متذكرين الرئيس عبد الفتاح السيسي حين دعا لانعقاد مؤتمر الشباب الأول في شرم الشيخ في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر 2016. هذا المؤتمر وهذه البداية المهمة لقضايا الشباب والتعامل معها كانت رسالة للمجتمع المصري ككل، وحتى للمجتمع المحيط بنا، لأن مؤتمر الشباب اللي بدأ في هذا الوقت تحول فيما بعد إلى منتدى شباب العالم. وبدل ما كنا بنتعامل مع مئات الشباب من أبناء مصر اللي بيشاركوا في هذا المؤتمر بحضور وتفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومخاطبته وحديثه إليهم، شفنا بعد كده منتديات شباب العالم قد إيه أصبحت الفكرة والرسالة منتشرة في كل أنحاء الدنيا، وكان بيبقى عندنا الآلاف من شباب العالم من كل دول العالم بيأتوا ليشاركوننا هذا المنتدى المهم. بالتأكيد على مدى الفترة الماضية، سواء فترة التسعينيات ثم ما بعد 2011، وكلنا عشنا اللحظات الصعبة ما بعد 2011، والسنة اللي احنا دايما بنقول عليها السنة الكئيبة والسوداء في 2012، شفنا قد ايه كم الافكار الظلامية، الافكار التكفيرية، الرؤى الارهابية اللي حاولت تفرض نفسها على شباب مصر. ومش كده بس، احنا فوجئنا ولقينا مجموعات من الشباب اللي كانوا بيطرحوا رؤى تغريبية لابناء الوطن، اللي متدرب في حتة خارج مصر وجاي يطرح افكار تحت زعم الديمقراطية، واللي جاي ينشر افكار عبثية ويقول لك دي تساوي الحرية، واللي شاف ان الحرية هي حرية الحرق والتدمير والتخريب للمجتمع وامكانياته. كل دي افكار مدمرة لأي مجتمع. عشناها، شفناها، شفنا تفاصيلها وشفنا أبعادها، شفناها رؤى العين. الشباب اللي كان عندهم 10 سنين في هذا الوقت النهاردة عندهم 22 سنة أو 21 سنة، عايشوا هذه الأفكار وهذه الآراء. وأعتقد أن التجربة اللي عشناها في الفترة من 2011 حتى الآن، تجربة الهدم ومحاولة إسقاط الدولة ثم بدء الدولة في البنيان، بدءا من ثورة 30/6/2013، ثم تنصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر في فترة 2014 وحتى الآن، كانت هي فترة البناء. الشباب اللي كان صغير في هذا الوقت أو حتى الشباب الكبير اللي عايش هذه المرحلة أدركوا حدود الخطر اللي ممكن تتعرض الدولة المصرية، وإلى أين يمكن أن تؤدي هذه الخسائر بالمليارات اللي فقدناها تحت اسم شعارات كذابة وشعارات رنانة وأفكار عبثية كانوا بيقولون لنا أن احنا نحقق بها الديمقراطية، ولا ندري أي نوع أو أي مفهوم من الديمقراطية. علشان كده لما نتكلم عن الوعي النهاردة بنقول أنه هذا التخريب والتدمير اللي بيحصل في المجتمعات، هذا الضخ اللحظي على عقول شبابنا سواء عبر السوشيال ميديا، عبر ما يستهدفنا من حروب الجيل الرابع والخامس والسادس، عبر الترويج لمفاهيم مغلوطة، احنا وصل الحال بينا ان احنا نفاجأ بأفلام وفيلرات بتروج عن المثلية، وكأنهم يريدون ان يسيدوا مفاهيمهم المحرمة في اي شرع، مش هقول في شريعة الاسلام ولا شريعة المسيحية فقط، في اي شريعة محرمة لكنها عناصر لها اهداف ولها اغراض في الخارج تريد ان تسيد هذا. ومن المؤسف ان تجد لها انصارا ولو كانوا حتى بالافراد، لان هذا يؤكد خروج عن نواميس الحياة ونواميس المجتمع المصري اللي عشنا سنوات طويلة جدا في وئام وفي احترام وفي وقار وفي تقدير. ذات المفاهيم اللي احنا عشناها على مدى السنوات اللي فاتت دي، حتى في مفهوم الفن، الفن اللي كان في يوم من الايام فخر لمصر والمصريين، الأغاني العظيمة اللي شفناها والألحان البديعة والكلمات الشعراء والأدباء اللي كانوا بيكتبوا الكلمات، لما كان حافظ إبراهيم يكتب، أم كلثوم تغني، الألحان بليغ حمدي وغير بليغ حمدي، رياض السنباطي، إحنا الأسماء العظيمة دي راحت فين؟ النهاردة نفاجأ بعالم جديد، عالم متغير وعالم مختلف، عالم بيذهب بالأغنية إلى أماكن بعيدة عن ثقافتنا وعن وعينا وعن إدراكنا. وبنلاقي للأسف شبابنا بيردد هذه الأغاني في كل مكان وفي كل منتدى، وده شيء مزري ومؤسف. وكمان ظاهرة غريبة احنا بنشوفها. خلي طبعا احنا متفقين ان المجتمع ما هوش ذوق واحد في الفن ولا في الثقافة ولا في الوعي، أذواق مختلفة ومتنوعة، وهذه هي المجتمعات طول عمرها. إنما يجب أن تكون الغلبة في حال الأزمات والمشكلات أن تكون الغلبة للفن الراقي وللذوق الراقي، للحن والكلمة. إحنا النهاردة محتاجين نرجع نعود إلى القيم النبيلة اللي احنا فقدنا جزء كبير جدا منها على مدى السنوات الماضية. وهنا بنتكلم عن دور المؤسسات والهيئات الفاعلة في المجتمع، وإيه اللي بتعمله. هل يا ترى احنا قدرنا بعد هذه السنوات اللي شهدت فيها مصر أكبر وأعظم نهضة عمرانية في تاريخها، واللي شهدت فيها إنشاء مشروعات كنا في يوم الأيام بنحلم بيها ونقول هل ممكن مصر تتحول بهذا الشكل إلى قطعة من العالم الخارجي؟ نجاح في الطرق، نجاح في المؤسسات، نجاح في نقل المجتمعات العشوائية إلى مجتمعات حضرية، نجاح في ربط سيناء العزيزة الغالية بالوطن الأم عبر الأنفاق التي انشئت في منطقة القناة، نجاح في أن يكون جيشنا المصري واحد من الجيوش المتقدمة على مستوى العالم. كل ده حققناه على مدى السنوات الماضية، يعني بنينا وطننا بإمكانيات داخلية، إمكانيات المواطن المصري اللي استثمرتها الدولة الوطنية بدعم القوات المسلحة وبدعم القوى الشريفة في المجتمع والقوى الحية. طب في المقابل، وده سؤال أعتقد أن احنا كلنا محتاجين نجاوب عليه، يا ترى هل قدرنا نبني العقول؟ يا ترى هل قدرنا نبني الإنسان؟ يا ترى هل قدرنا نجدد الفكر بذات الطريقة والمستوى والمراحل اللي قطعناها في سبيل بناء الجدران وبناء الأبراج وبناء المشاريع الكبرى في مصر؟ أي منصف بيحب البلد دي عليه أن يعترف أننا لم نستطع حتى اللحظة أن نحقق هذا الهدف. ويمكن البعض يسأل، طب ليه ترى احنا ما قدرناش نحقق هذا الهدف؟ هل نحن متعمدين ان احنا نفشل الرؤى المطروحة عشان نبني انسان قادر على التجاوب مع الواقع والتعامل مع التحديات الحالية؟ بالتأكيد ما فيش حد متعمد، عشان نبقى يعني واضحين، لكن حجم ما يحدث من حروب على السوشيال ميديا ناخدها على سبيل المثال، وده اللي شفناه في اسابيع مضت. شفنا قد ايه حروب السوشيال ميديا تحاول ان تقلب الحقائق في القضايا المهمه اللي هي قضايا المجتمع وقضايا الوطن. شفنا قد ايه السوشيال ميديا بعناصر خبيثه تقود جروبات وصفحات وتنتج على اليوتيوب فيديوهات وافلام قصيره وفيلرات بتستهدف عقلك، عقل المواطن وقلبه، عقل الشاب وقلبه. طيب احنا هل هنفضل بهذا الشكل نتلقى الضربات من الخارج ومن بعض القوى المناوئة ومن الأجهزة اللي بتدبر دايما لتحطيم الدول من الداخل، ولا المفترض ننهض؟ المفترض بالعقل والمنطق ان ننهض ونقف على قدمينا. طيب ازاي؟ الآليات كتيرة، واعتقد انه بداية اي شيء في الدنيا هي المدرسة. المدرسة هي المعلم الاول، وهي المربي الاول، مع البيت مع الاسرة. لازم نرجع نهتم في مدرستنا بعقول ولادنا. ويمكن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم له افكار تلقى قبولا وتلقى معارضة، ده موجود وده موجود، انما هو الهدف النهائي. يمكن انا اتذكر من عدة سنوات كان فيه مؤتمر عن التعليم معمول في مؤسسة أخبار اليوم، وكان الدكتور طارق شوقي يتحدث في هذا المؤتمر، وإحنا قاعدين بنسمعه حط على الشاشة صورتين كبيرتين، صورة لمبنى برج أزرق زجاجي معمول على أحدث طراز، وبرج آخر مجاور ليه عبارة عن عمارة متهدمة ومتحطمة. وقال احنا عاوزين نقول لكم في هذا اللقاء هذا هو حال التعليم في مصر، العمارة المتكسرة دي هي وضعنا التعليمي الحالي، البرج الكبير الأزرق الجميل المشيد على أحدث طراز وبأحدث الاستشارات الهندسية هو ده الأمل اللي احنا حاطينه لبناء تعليم صحيح في مصر. إذن الهدف نبيل، أما الفكرة كيف تطبق، ما هي آليات التطبيق، ما هي العراقيل التي يمكن أن تحول بين تطبيق الفكرة بشكل كامل، ده اللي المطلوب نتكلم فيه وكل المنتديات تتناقش فيه. ويمكن كنا دايما وكثير من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم كانوا بيطلبوا دايما من الدكتور طارق شوقي ومن المسؤولين عن التعليم في مصر ان يكون في حوار مجتمعي. عندنا اساتذه وخبراء في مجالات التربيه ومجالات التعليم، اساتذه جامعات، مفكرين، كتاب، مثقفين، علماء، اعلاميين، كل دول يمكن ان تكون لهم كلمه، ويمكن ان يدلوا بافكار تساعد صاحب القرار وصاحب التجربه على ان يحدث من الفكره، وقد يجري عليها بعض التعديلات مما يحقق الهدف في نهايه الامر. ليه؟ لان احنا في النهايه هدفنا واحد. إذن المدرسة والتعليم لهم دور أساسي. إحنا نفسنا نشوف شبابنا في الجامعات وهو بيهب للدفاع عن بلده في مواجهة الحروب الحديثة، حروب السوشيال ميديا. النهاردة بنتعرض لهذه الحروب. طيب إذا ما كانش شبابنا لديه الوعي الكامل بقضايا الوطن، لديه الفهم الكامل بما يحدث في هذا البلد، لديه القدرة على أن يعبر عما يقول بخاطره وعما يمتلئ به صدره من أفكار وعقله من رؤى، إذا ما كانش عنده ده مش هيكون قادر على المواجهة. الحروب اللي بتحصل على السوشيال ميديا هي هدفها بإيه بالأساس؟ أن هناك تجربة في مصر نجحت نجاحا مبهرا وغير متوقعا يجب تشويهها. هو التشويه بيتم لمجرد أن المعادين والمتربصين والباحثين عن تخريب هذا الوطن عندهم فقط هاجس انه يسيئوا للبلد دي، ولا هو المقصود به هذه الاجيال، الاجيال اللي بيسعوا لتخريب عقولها بوسائل شتى، ومن بينها محاولة نشر المخدرات، محاولة تغييب الشباب عن الوعي، محاولة افقادهم عقولهم، محاولة افقادهم قدرتهم على انهم يواجهوا التحديات اللي موجودة. ليه بقى؟ ما شبابنا دول هم جنود المستقبل، هم قيادات المستقبل، هم أمل البلد، هم القادرين على تحقيق كل الأهداف اللي بتدعو إليها الدولة الوطنية المصرية. أعتقد أن الجامعات ومؤسسات الفكر عليها دور كبير، المنتديات والمجتمع المدني عليها دور كبير، كل القوى الفاعلة في المؤسسات، في المحافظات، في المراكز، في المدن، في القرى. يعني على سبيل المثال عندنا حوالي 3600 أو 4600 مركز شباب على مستوى الجمهورية. مراكز الشباب دي موجودة في كل قرية في أنحاء مصر، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. طيب صحيح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنا من المتابعين له كثيرا فيما يتعلق بدوره في إدارة منظومة الشباب على مستوى الوطن، وعنده مبادرات خلاقة وتقدم بالكثير من الأفكار التي يمكن أن تساعد على النهوض بالشباب في المجتمع. دكتور أشرف صبحي حقق كثير، لكن أنت عندك مراكز شباب ده غير الأندية. إذا استثمرت الاستثمار الحقيقي في بناء عقول الشباب يعني حنوصل لخارطة ناجحة علشان ننطلق بشبابنا للمستقبل. ويمكن هنا في توجيه بأن المراكز تعمل على عقد لقاءات وندوات تثقيفية وغيره وغيره وغيره، لكن في ظل التحديات الكبيرة اللي بتعيشها بلدنا أعتقد إحنا مش محتاجين نعمل أعمال صغيرة أو أعمال مجتزئة أو أعمال خاصة بكل مكان. إحنا عارفين الأزمة فين اللي بتواجهنا، عارفين التحدي فين اللي بنقابله، عارفين المستهدف إيه للبلد دي. إذن جزء، أنا بتكلم على مراكز الشباب كجزء من المنظومة كاملة وليست كل شيء، لأن إحنا عندنا قصور ثقافة، عندنا أندية أدب، عندنا وعندنا وعندنا. لكن مراكز الشباب على وجه التحديد لأنها موجودة في كل قرية، ولأنه كل مركز شباب له رئيس مجلس إدارة وله مدير تنفيذي وله أعضاء مجلس إدارة وعنده جمعية عمومية، ليه ما يبقاش في رؤية تضعها الدولة أو تضعها القيادات المسؤولة في الوزارة أو في الحكومة؟ هذه الرؤية يتم ترويجها على كل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتطرح للنقاش بين الشباب، ويكون في شباب مثقف هو اللي بيدير، مش أي حد برضو يتصدر المشهد، لأن مش كل الناس ذات أفكار يعني متقاربة، في ناس عندها مسافات في الوعي ومسافات في الفهم ومسافات في القدرة على التواصل مع المجتمع. فلازم نعتمد على الشباب الفاعل والمؤثر والقادر على أن تصل الفكرة برؤية فيها رحابة صدر وفيها قدرة على الحوار وفي فتح حتى خطوط حوار في الأفكار البلغومة أو في القضايا الساخنة. اطرح واسأل، طالما أنت بتتكلم بوازع وطني وبتحب بلدك حتى لو أنت مش فاهم وبتطرح حاجة نتيجة إشاعات، يجب أن يكون هناك مسؤول يرد على هذه الأسئلة ويجاوب على هذه الأسئلة. احنا مش عايزين نسيب شبابنا كده يجري هنا ويجري هنا ويتأثر هنا ويتأثر هنا، ونبص نلاقي في الآخر كم من الجرائم وكم من الانحرافات وحاجات غريبة. يمكن اللي بيطلع على قضايا المحاكم في هذا الزمن وفي هذا الوقت وبيشوف نوعية الجرائم، ويمكن أنا يعني اطلعت في الفترة الأخيرة على كتاب هكذا ترافع العظماء. الكتاب ده عدوا وألفوا المستشار بهاء الدين المري رئيس محكمة الجنايات المنصورة اللي كانت حكمت أخيرا في قضية الطالب محمد عادل اللي قتل زميلته الطالبة نيرة أشرف في جامعة المنصورة. هذه المرافعات اللي موجودة بتبين نوعية الفرق بين نوعية القضايا اللي كانت موجودة في الزمن القديم من سنة 1906 من يوم حادث دنشواي، وازاي الهلباوي لما اترافع والمعارضين له في الدفاع اللي كانوا بيدافعوا الفلاحين الغلابة في مواجهة الإنجليز، وصولا إلى قضايا أخيرة احنا عشناها على مدى السنوات اللي فاتت. بنشوف حجم الجريمة ازاي حصل في هذا المجتمع، ازاي التحول الكبير ده حصل وليه بيحصل. هل بيحصل علشان طبيعة الفرد اتغيرت، ولا سلوك الفرد هو اللي اتغير؟ طب السلوك ده اتغير ليه؟ اتغير عشان ما عندوش وعي. علشان كنا زمان الابن ما يقدرش يشرب سيجارة قدام أبوه، ما يقدرش يشرب سيجارة قدام مدرسه، إنما النهاردة معلش يعني ودي حاجة واقع لازم نعترف بيه كلنا وخضع جسيم. النهاردة كثير من هذه الاعتبارات والخطوط الحمراء في العلاقة بين ما هو مقدس وغير مقدس انتهت وتلاشت واتدمرت. طب ده لما يتدمر، لما ابن ما يحطش الاعتبار اللي أبوه اللي قدامه ده انه أبوه ده قيمة الكبرى، الأب والأم دول هم نعمة الحياة لأي إنسان، زي ما أبوك بيعطف عليك لازم تحترم أبوك وتقدره وتقدسه، تحترم أمك اللي تعبت فيك. أما إن احنا بنشوف ولاد يتعاملوا بحالة من الاستهانة، ما بيسمعوش كلام أهليهم حتى لو في الصح. النهاردة العلاقة اللي بين المدرس وبين الطالب في المدرسة أو التلميذ، التلميذ بيبقى في تالتة ابتدائي ولا في رابعة ابتدائي تلاقيه واقف بيهزر مع المدرس بتاعه، وتلاقيه بيتكلم معه بطريقة وكأنه مثلا صاحبه قاعدين مع بعض على قهوة. أنا أزول حاجة بس عشان حتى لا يفهم الكلام غلط، نحن لا نعمم الكلام، نحن نتحدث بشكل محدد عن ظواهر موجودة في المجتمع. ما فيش مجتمع فيه كل الظواهر بهذا الشكل، لكن هناك ظواهر موجودة. طب المدرس ده اللي كنا احنا واحنا صغيرين نشوفه جاي في الشارع كده بعد ما نخلص الدراسة نخاف منه ونروح نختفي في شارع تاني او نمر من شارع تاني، هل ده كان نتيجة خوف؟ لا، ده نتيجة احترام وتقدير. ليه؟ لان المدرس في هذا الزمن كان فارض احترامه على الولاد، تلاميذ والطلبة بتوع المدرسة بتوع الفصل بتاعه فارض احترامه عليهم. فاصبح النتاج حاجتين، نمرة واحد كل الولاد بيبقوا حريصين على يتسابقوا ويتنافسوا مين اللي هيبقى افضل واحد في الفصل عشان ينجح ويجيب درجات عليا ويخش كلية كويسة ويبقى له مستقبل. اتنين، المدرس له الجلال والمهابة والقيمة، لما يقف الصبورة ويشرح مفيش ولد يهمس. انما النهارده معلش يعني ما احنا عارفين وعارفين حاجات كتير، المدرس يكون بيشرح ومدي ظهره بس تبص تلاقي التريقه من بعض الولاد حواليه وكلام غريب وسلوكيات غلط. يا اهل العلم، يا اصحاب المدارس، يا مسؤول الوزاره، يا مدير المديريات ومدير الادارات التعليميه، يا اولياء الامور، يا آباء المعلمين وأعضاء مجلس الأمناء في كل مديرية وفي كل إدارة تعليمية، خدوا بالكم، نمرة واحد في بناء الإنسان والالتزام هي القيمة المغروسة فيه في مدرسته، والتواصل اللي لازم يكون موجود بين الأسرة والمدرسة. صحيح حصل طبعا تغير وتحول كبير على العلاقة بين الأسرة والمدرسة، لأن زمان كان بتبقى الأسرة تسمع كلام المدرسة، أما الآن فمن النادر لما تلاقي ده موجود. بالعكس بالله أولاء أمور أحيانا لما يسمعوا عن مدرس عاقب تلميذ علشان الولد غلط، بيعمل فيه عمال سودة، بيجي يروح المدرسة ويزعق ويشتم ويسيء ويهدد لو كان صاحب نفوذ وصاحب مركز. النتيجة هتبقى ايه؟ مدرس الغلبان ده مش بيلاقي حماية من حد، فيجي يقول لك انا مالي، لا انا مالي دي ما تنفعش، انا مالي دي خطيئة مش خطأ، ولازم نقف نتصدى لكل الاخطاء. لن ينهض هذا المجتمع إلا إذا استعاد رقيه اللي كان موجود في السابق، استعاد قيمته، استعاد قدراته. من هنا هيكون عندنا مجتمع صحيح وشباب أصحاء وجيل متعلم ومتطور وعنده أخلاق، ومن هنا هنضمن حماية أولادنا وشبابنا من حروب الإشاعات والأكاذيب اللي بتستخدم في كل مرحلة تسعى فيها أمة من الأمم أو دولة من الدول للنهوض والتقدم. أعزائي المستمعين، نشكركم على حسن الاستماع، ونلتقي بكم مع حلقة جديدة في كلام في الوعي الساعة الثانية من ظهر الجمعة القادم بعون الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم دي مصر، من بحر البحر بتتمشى وقمر معنا بيتعشى، غيرها على اللي ياكلها بتبقى أو يسكن قصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر. وقمر